بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فأسأل الله جل وعلا أن تكونوا قضيتم هذه الأيام المباركة، هذا الأسبوع من الإجازة، فيما ينفعكم في أمر دينكم ودنياكم. وأكثر ما يضيع الأعمار والأوقات عندما يقال هي مدة قصيرة لا نستطيع أن نستفيد منها، وهذا غير صحيح. فالعلماء قديما وحديثا كانوا يقومون بأعمال عظيمة جدا في أيام معدودة، حتى أنه يقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب العقيدة الواسطية بين صلاة الظهر والعصر، ونحن أذكر كنا نقرأها في المعهد لمدة سنة كاملة، والموفق من خرج أيضا قد فهمها كما ينبغي. فاستثمار الدقائق والأيام والأعمار فيما ينفع، وهذا لا يتعارض مع أن يستفيد الإنسان هو وأهله وعائلته من هذه الإجازات، والجمع بينهما هو الأفضل والأكمل بإذن الله. نواصل مع كتاب الفرائض، ومعنا الآن نبدأ في ما يتعلق بميراث المطلقة، وأسأل الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث المطلقة. رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان. يثبت الإرث لكل من الزوجين من الآخر في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، سواء طلقها في الصحة أو المرض، قال في المغني بغير خلاف نعلمه. وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يواصل مع ميراث المطلقة، وهو باب مهم جدا، وفيها الحقيقة مسائل دقيقة علمية وتربوية وإيمانية، لأنه يتعلق بجزء منه بأعمال القلوب والقصد والغرض، وهذا من أعمال القلوب قد تقوم عليه قرائن وأدلة وقد لا تقوم. فهو يقول باب ميراث المطلقة. المطلقة على نوعين: إما أن تكون بائنا، وإما أن تكون رجعية. والمقصود هنا بالبائن هي البائن البينونة الكبرى. ويقول قدم مقدمة الشارح، يقول رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان، بينما فصل في الحقيقة في الموضوعين بقصد الحرمان أو بغير قصد الحرمان. فذكر في موضوع الطلاق الرجعي أنها ترثه ويرثها أيضا، كل واحد منهما يرث الآخر، سواء طلقها في الصحة أو المرض. ثم قال بغير خلاف نعلمه، وذكر الأقوال عن هؤلاء العلماء، وهذا الأثر نعم صحيح عن هؤلاء، أحاديث بعضها صحيح مثل عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وأما عن علي فضعيف. نعم، وأثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق المصنف. ثم قال يعلل: وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإلاؤه إلى آخره. تسمية الرجعية بأنها زوجة بدليل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمقصود بها الطلاق الرجعي هنا. ثم قال في آخر الآية: وبعولتهن أحق بردهن، والبعل هو الزوج، فسماه زوجا ما دام الطلاق الرجعيا، لأن المراد بهذه الآية هو الطلاق الرجعي وليس البائن، فسماه جل وعلا زوجا، البعل هو الزوج، وبعولتهن أحق بردهن أي باسترجاعهن، وهي الرجعة. قد يقول قائل: طيب أليس قال وبعولتهن يقصد به باعتبار ما كان؟ نعم، فآتوا اليتامى أموالهم باعتبار ما كان، لأنه ما يعطى اليتيم ماله إلا إذا بلغ. فالصحيح أنها هي لها قاعدة فقهية شرعية وأصولية أنه دائما يجب أن يحمل اللفظ على ظاهره إلا إذا وجد صارف لذلك. إذا وجد صارف دليل قرينة فهو نأول، أما ما عدا ذلك فيجب أن يبقى يحمل على ظاهره. هنا لا صارف له، فيبقى أن المقصود بعولتهن أي أزواجهن. أما الأيتام وآتوا اليتامى أموالهم، المقصود بها أنه لأن الصارف لا يمكن أن يعطى قبل بلوغ الرشد ما. فلا بد إذا نقول الأيتام باعتبار ما كانوا أيتاما، يعني يعتبر ما كانوا أيتام، فاضطررنا هنا أن نصرفه عن ظاهره بمعنى اليتيم بمعناه الدقيق وهو الذي لم يبلغ، أما إذا بلغ لم يعد يتيما في الحقيقة. فإذا القاعدة تقول أن اللفظ يبقى على ظاهره إلا إذا وجد صارف له. هنا إذا يعتبر الطلاق الرجعي تعتبر المرأة زوجة، بل حتى إنها تبقى معه في البيت، ويلحقها جميع الأحكام كما قال من الطلاق الآخر والظهار والإيلاء إلى غيره والرجعة. طبعا قال بغير ولي ولا شهود، هذا صحيح ولا غير ذا، لكن شهود في خلاف. نعم ورد حديث عن يشهد في طلاقها ورجعتها، ولكن حقيقة أنه حتى لو لم يشهد وثبت ذلك فالرجعة صحيحة، نعم كما أن الطلاق صحيح. نعم ولكن في سورة الطلاق كما تعلمون بين الله سبحانه وتعالى الإشهاد في ذلك. هذا خلاصة الأمر، لكن هذا في الطلاق الرجعي. والحكم في الطلاق الرجعي أنها ترثه ويرثها، سواء طلق في صحته أو طلق في مرضه. لكن سيأتي الآن مسألة أخرى. طيب إذا طلق طلاقا رجعيا في مرض موته المخوف، فهل هن ترثه أو لا ترثه إذا خرجت من العدة؟ طبعا هذا سيأتي إن شاء الله. تفضل يا شيخ. ولا يثبت الإرث في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء، أو سألته رجعيا فطلقها بائنا، أو علق في مرض موته طلاقها على ما لا غنى عنه شرعا كالصلاة المفروضة والصوم المفروض والزكاة، أو عقلا كالأكل والنوم ونحوهما. الآن بدأ في موضوع البائن، قال ولا يثبت الإرث في البائن إلا لها. الطلاق الرجعي ما دامت في العدة سواء مات هو أو ماتت هي فكل منهما يرث الآخر، لأنها في الحقيقة هي زوجة كما قلنا. لكن الطلاق البائن ننظر إن كان هناك قرينة أو دليل على أنه قصد حرمانها. طبعا هذا المقصود في مرض الموت المخوف. المرض على نوعين، مرض يسير قالوا كوجع عين أو ضرس أو جرح يسير طلقها فيه، هذا لا حقيقة يمضي الطلاق البائن ولو مات فيما بعد، فالصحيح أنه لا ترثه. أما في الطلاق في المرض المخوف، ما هو المرض المخوف؟ قال هو الذي غالبا يموت فيه الناس كالطاعون سابقا والسل والآن أمراض السرطان. طبعا ليس كل مريض بالسرطان يموت، لكن غالبا. فلذلك أغلب الناس إذا قيل فلان مريض بالسرطان تهيأوا نعم له ذلك. أذكر أنني قبل يومين كنت في رحلتي فواجهت رجلا في المطار أعرفه في مدينة من المدن، فبلغني أنه مريض، فقلت له ما أخبارك؟ قال والله أنا قدر الله علي ومريض. قلت لماذا مريض؟ قال بالسرطان. قلت له كيف حالك؟ قال أنا قدمت الآن إجازتي استقالتي يعني من العمل. قلت لماذا؟ كان واضح أن مرض السرطان غالبا الإنسان ما أدري ما تألقى الله جل وعلا، وأريد أن أنتقل إلى المدينة النبوية وأعيش فيها حتى ألقى الله أنا هناك، مع أنه عمره بالأربعينات الرجل، نسأل الله يشفيها ويشفي مرضى المسلمين. فالشاهد هو يقول عن نفسه، يتحدث عن نفسه أنه قد هيأ نفسه نعم للموت، وطلب وقالوا له بعد 6 أشهر نعفيك، وسهلوا له العمل ورفض. نعم يحاول الآن أسرع وقت أن ينتقل، مع أنه قائم بالعمل ورأيته لو لم يأتيني خبر ما رأيت عليه أي أثر المرض إطلاقا، قائم بعمله تماما ومسؤول في المطار، لكن هو خلاص أصبح تهيئ نفسيا لهذا الأمر. هذا ما يسمى مرض المخوف، وهو الذي يخاف من يصاب به أن يموت، كالطاعون سابقا كان وأمراض السل أمراض معروفة سابقا. الآن في أمراض كثيرة من الإيدز مثلا الآن مثل مرض السرطان غيرها من أمراض، هذا يسمى مرض مخوف. قال هو الذي يموت به الإنسان غالبا، ولذلك الحكم الغالب تبنى عليه الأحكام. فهنا إذا طلقها بهذا المرض ننظر، إما أن تكون قامت بينة لاحظوا على عدم قصد حرمانها فهذه لا ترث. مثال أن هي اللي طلبت الطلاق، امرأة مثلا وجدت أن زوجها أصيب بهذا المرض وطلبت الطلاق، هذا ما أحد يقول أنه متهم بقصد حرمانها، هي التي طلبت الطلاق، فانتفت التهمة مثل هذا الأمر. أو أنه علق طلاقها على شيء هي التي طبعا اختياري، شيء اختياري، ففي هذه الحالة إذا عملت فيها هذا الشيء وهي تعرف أنها ستطلق معناه هي التي اختارت الطلاق، فإذا ما نقول في هذه الحالة أنه قصد حرمانها لأنه علق الطلاق بيدها مثلا، لو قال طلقتك بيدك أو قال إن فعلت كذا. وقال المؤلف هنا إلا إذا علقه ما لا غنى له عنه مثل الصلاة، قال إن صليت فأنت طالق، هذا ما يمكن، لازم تصلي. لكن لو قال لا إن قمت قيام الليل قال العلماء وإن كان نفلا قال تؤجر ولا تقوم حتى لا تطلق وهكذا. أو الأكل قال كالأكل والنوم، قالوا الأكل على نوعين، مثل لو قال لها إن أكلت أي أكل فأنت طالق لازم تأكل في هذه الحالة وتطلق لكن تريفه، لأن في هذه الحالة ليس الأمر بيدها. لكن لو قال إن أكلت النوع الفلاني وفيه بدائل عنه واختارت هذا النوع، فالحقيقة هي التي اختارت، ما تقول لأ أنا لابد آكل. لو قال لها مثلا إن أكلت الرز تأكل بر، تأكل تستطيع أنواع كثيرة حتى تتجنب الطلاق، فإن اختارت هذا النوع وهي تعلم لها بدائل فالصحيح أنها هي التي فعلت، فإذا انتفت التهمة. هذا الشاهد، خلاصة القاعدة إن قامت التهمة على قصد الحرمان، وهذا كثير جدا مع كل أسف، قصد الحرمان كثير جدا يقع، وهذه مسألة يا أخوان قصد أعمال القلوب، لكن العلماء يأخذون بالقرائن والأدلة والظواهر لكن ليس أعمال القلوب. فبعض الناس قد يفعل هذا إذا ما كان عنده خوف من الله جل وعلا، وخاصة إذا أحس بالمرض، وأكثر ما يقع إذا كان إنسان عنده أكثر من زوجة وزوجة لها أولاد والأخرى ربما ليس لها أولاد، أو أن أولادها خلاص كبار نعم، وأراد أن يبقي مثل هذا البيت لزوجته والأخرى وأولادها الصغار، مع أن الأبناء سيرثون فيما بعد، فيفعلون هذا كثيرا الحقيقة، بل بعضهم قد يهب زوجته البيت، وهذا لا يجوز إلا بالعدل. أحوال الله المستعان الآن من الظلم تقع في كثير، سببها الهوى والجهل وغير ذلك. فمتى ما قام دليل على أنه قصد حرمانها من الميراث طبعا أو قرينة، هي تهمة على كل حال، ومع ذلك يعامل بغير قصده، فهي الذي ترثه، ولو ماتت هي في هذه الفترة هو لا يرثها لأنه هو الذي طلق. نعم. أو أقر في مرضه أنه طلقها سابقا في حال صحته، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع، أي جميع الصور المذكورة. نعم، هذه أيضا صورة أخرى، أحيانا حتى يخرج بعضهم يحتالون العياذ بالله، وهذه أحوال الواحد أحيانا منا قد يقول هل معقول رجل في مرض الموت يفعل هذا الأمر؟ نعم يفعل، ويقع ما هو أعظم من ذلك يا أخوان، يقع البشر الإنسان إذا كلا إن الإنسان لا يطغى الرأس، إذا كنا نرى على رؤساء دول كيف تقتل شعوبهم بالآلاف بالمئات ولا يبالون ولا إحساس نعم من أجل بقاء بسلطة، ولا يبقون أغلبهم الآن ما يبقى، كلها أيام بذل ومعك يرحل، كم تحمل من الدماء. نعم، وما عند فالطغيان والعياذ بالله والظلم إذا شربه الإنسان أعمى قلبه فيقع من هذا النوع. فبعضهم يقول لا أنا ما طلقتها الآن، أنا مطلقها قبل شهرين مثلا أو قبل 3 أشهر، وقد يكتب يكون كتابه هو. فالصحيح أنه ما دام ما أخبر إلا في فترة المرض فلا يقع هذا الأمر، يعني قد يقع الطلاق نقول لأنه خلاص طلقها لكن لا يقر. لكن هنا أرى أن محل يحتاج استثناء ما ذكره المؤلف، أنه لو ثبت أنه فعلا طلقها قبل مرضه، لو ثبت أنه طلقها قبل مرضه ولكن لم يبلغها هذا الأمر، أو لسبب من أسباب لم يبلغها لحالة من الحال، الحقيقة لا، لأنه هو طلقها قبل المرض، لكن نحن نقول إن أقر فقط في المرض ولا دليل قبل ذلك. أما إذا ثبت أنه طلقها، لأن الإنسان قد تكون زوجة غير ليست معه وقام وطلقها ثم بعد ذلك فوجئ في المرض أن ما علمت أنه طلقها فقال لا أنا طلقتها الآن، أخبرنا متى في أثناء المرض أنا طلقتها بائنة. إن قام دليل معتبر على أنه فعلا طلقها طلاقا بائنا قبل المرض فصحيح أنه يعتبر، لأن التهمة انتفت في هذه الحالة. أما إذا لم يفعل مجرد أنه قال لا أنا طلقتها فلا نقبل، حتى لو كان بالحقيقة قد طلقها لكن ما أقبل لأن التهمة قائمة، والتهمة تعتبر في هذه المواطن، فهذا الذي قصد. أو أنه قال لشخص طلقها متى شئت فطلقها، قال أنا قال له قبل سنة ليش ما طلقها إلا الآن، فطلقها وقت المرض. فنقول لا، حتى هو التهمة تنتقل لمن وكلت، فرط أو لم يفرط، فالصحيح أنه لا يعتبر هذا، والله أعلم. حتى ولو انقضت عدتها، لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر، فكان إجماعا. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها. وروى عروة أن عثمان رضي الله عنه قال لعبد الرحمن رضي الله عنه لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك. وما روي عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لا ترث مبتوتة، فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان، ولأن المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل. هذه الآن مسألة أخرى، يقول الآن طيب هل الآن ترث ما دامت في العدة أو حتى إذا خرجت من العدة؟ هذه مسألة دقيقة للغاية. الصحيح أنها ترث سواء كانت في العدة أو خرجت من العدة. لماذا؟ لأن حقها تعلق بالميراث منذ طلقها، ولا علاقة وقت الطلاق، وليس بخروجها من العدة. اختلف الأمر عن الرجعية، وسيأتي الكلام أيضا في الرجعية. إذن فيقول هكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه لما طلقها، وهذا فعل عثمان وأقره الصحابة، فقال فكان إجماعا ورثها. وكذلك روى هذا الأثر صحيح أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن، هذا أيضا الأثر صحيح. وكذلك أثر عثمان رضي الله تعالى عنه نعم من عبد الرحمن وعوف صحيح، كلاهما أثران صحيحان. فإذا نقول هنا لا إشكال ما دام الأثر صحيح. وكذلك قال روي عن عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك، قال الألباني لم أقف عليه، قال الألباني رحمه الله لم أقف عليه الآن، لكن ذكر المخرج الكتاب أنه أخرجه ابن أبي شيبة في أخبار المدينة، وابن شبه في أخبار المدينة، يعني هو خرج هذا الفارابي خرجه، لكنه لم يبين درجته من الصحة. الشاهد حتى لو لم يصح هذا صح ما قبله، ما دام صح ما قبله فهو صحيح. إذن نقول إن سواء حتى خرجت من العدة أو لم تخرج من العدة، لأنه تعلق حقها منذ الطلاق. يعني كأننا نقول له جاء واحد بشخص مريض بمرض السرطان قال طلقت زوجتي فلانة بائنا، قال حقها باقي. لكن سيأتي إشكال بعد قليل، إلى متى باقي حتى بعد العدة، إلى متى؟ يعني هل هذا سيأتي له بيان إن شاء الله وإيضاح. بقينا في مسألة أخرى، طيب الرجعية. الرجعية سيذكر المؤلف أن لا، الرجعية إذا انقضت عدتها، إذا انقضت عدتها فإنها لا ترث. والصحيح أن فيه تفصيل، أن فيه تفصيلا. نقول إن طلقها طلق الرجعية طلاقا رجعيا في صحته أو في مرضه ولم تقم قرينة على أنه قصد حرمانها، فالصحيح أنها ترث ويرثها ما دامت في العدة، إذا خرجت من العدة انتهى الأمر. لكن إن كان قصد حرمانها من الميراث وإن كان طلاقا رجعيا فإنه في هذه الحالة حقها باقي حتى لو خرجت. ما الدليل؟ ما دامت البائن نقول إنها ترث سواء كانت العدة أو لا. قد يأتي بعض الناس أول ما يجي خبر بالسرطان، والسرطان أحيانا قد ما يموت إنسان فجأة، قد يجي السنة 8 أشهر فيقول لا ما نطلقها طلاق بائن، لأن طلقت طلاق بائن الآن سيقولون أن سيبقى حقها خرجت أو لا، إذا سأطلقها طلاق رجعي بعد 3 أشهر ستكون انتهت خلاص، انتهت عدتها، أو 4 أشهر انتهت عدتها، إذا لا ترث. نقول لا، إذا كانت البائن ترث فمن باب أولى أن ترث، بشرط أن يكون دليل أو قرينة على أنه قصد حرمانها من الميراث. أما لو كان كما قلنا سابقا لا، لم يقصد حرمانها بأن طلقها قبل ثم دخل عليه مرض المخوف، أو أنها هي التي طلبت الطلاق، أو أي دليل قام بأن هي ليس بيده، ففي هذه الحالة نقول نعم لا ترث، دامت العدة ترث ويرثها نعم. أما إن كان قصد الحرمان حتى لو كان رجعيا، لأن الرجعية في الحق الميراث أولى من البائن، فهذه مسألة لم يشير إليها المؤلف مباشرة، ولكن أحببت أن أبين حتى لا يكون هناك ظلم لأن الناس بعض الناس الآن قد يقول لا، إذا ما دام يعرف أنه إذا طلقها طلاقا بائنا سترزق وسأطلقها رجعي، وأنا إذا عشت 3 أشهر خرجت من عدتها إذا حقق ما يريد. نقول لا، نعامل بنقيض قصده، حتى لو لم يصرح، طبعا هم لا يصرحون بهذا، لكن تقوم أدلة وقرائن على ذلك. والله وجعل العلماء مجرد أن يطلقها في مرض موت المخوف فنقول إنها ترث حتى ولو بعد ما دامت المرض، والله أعلم. نعم. ما لم تتزوج أو ترتد فيسقط ميراثها لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول فلم ترثه. هذه مسألة فيها إشكال حقيقة. أما الردة فلا إشكال، لأن لا يمكن أصلا ترث حتى لو كانت زوجة ثم ارتدت، لا يمكن ترثها حتى لو لم يطلقها. طبعا إذا ارتدت سقط حقها، لكن لأن الردة من موانع الإرث كما أخذنا. لكن امرأة طلقها زوجها وخرجت من العدة وتزوجت، حقها ثابت من قبل. فنقول الحقيقة تعليق بالزواج ما دام في مرضه فهو حق ثابت لا تسقطه الزواج، لأنها مارست حقها وهو طال مرضه. يمكن عنده سرطان جلس 2-3-4، بمعنى أنها لو لم تتزوج لأخذت الميراث. نعم. طيب، وإن تزوجت لم تأخذ، هذا فيه نظر. فحقيقة المسألة ليست كما ذكر. أما ما احتج به العلماء قالوا معناه أنه سيورث أكثر من 4 نساء، يذكرون مثال عملي، يقول هذا يرد في حالات كثيرة. لو أن رجلا جاء خبر أن امرأته ماتت وهي الرابعة ثم تزوج عنها، وبعد أن تزوج وأنت توفي، وبعد أن توفي اكتشفوا أن المرأة الأولى ما ماتت وهي خامسة، ففي هذه الحالة طبعا هل يسقط الزواج الثاني أو لا؟ هذه مسألة خلافية. بعضهم يقول لا، أن الزواج الثاني يعتبر باطلا في هذه الحالة الأخير يعني، والله أعلم. فالشاهد أن ما استحتج به العلماء يحتاج إلى تحرير. كثير من المسائل التي ذكرها اليوم المؤلف تحتاج مزيد من التحرير، لا أريد أن أفصل فيها حتى لا ندخل في تشعبات لا نحتاج إليها. فهذا هو الشاهد والله أعلم. نعم. أما إذا نقول الزواج تحتاج المسألة مزيد من التحرير، وأقول ما قاله المؤلف نعم هو الذي المذهب، لكن نحتاج مزيد من التحرير وفيه نظر. أما الردة فلا إشكال في ذلك. نعم. فلو طلق المتهم 4 وانقضت عدتهن وتزوج 4 سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه، لأن المبانة للفرار وارثة بالزوجية، فكانت أسوة من سواها. قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب. هذا لاحظوا هو الآن قال ما دام إذا المبانة ترث، نعم، فإن في هذه الحالة ما إشكال، فصار بمعنى وضح لكم ماذا قصد. هو يقول الآن لو أن امرأة بانت من زوجها ثم تزوج خامسة ثم مات، الصحيح أن يرث الخمس كلهم، يرث 4 اللي معه وترث الخامسة المبانة التي قصد حرمانها. فإذا يمكن يرث أكثر من 4 زوجات، 5-6، لو كان حتى قال العلماء لو أنه عنده 4 زوجات وأبانهن بقصد الحرمان من الميراث وتزوج 4 يرث 8. هذا الصحيح لا إشكال، لأنه قامت التهمة. فإذا كما قلت سابقا موضوع الزواج كما أن زواجه هو بنساء أخرى لم يسقط حقهم، كذلك هي نقول لو تزوجت، لأن أنت ما يقال أنها اختارت غيرها، هي مبانة أصلا، هي لا يمكن ترجع إليه، ليس باختيارها أن ترجع، حتى نقول تعمدت هي قصد حرمانها، لأن بقائها بدون زوج لا اعتبار له، فهي امرأة قد بانت وانتهت، وقد لا يكون أيضا لا يحق له أصلا أن يرجع إليها، لأنه قد يكون طلقها 3 مرات، فلا أصلا يمكن ترجع إليه إلا متى؟ إلا بعد الزواج. فإذا لماذا نحرمها من الزواج؟ نقول خوفا من أنها يسقط ميراثها، لا علاقة لزواجها في هذا الأمر. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. ومع ذلك فأقول المسألة تحتاج مزيد تحرير، لكن في نفسي منها وأميل إلى أنه لا يسقط حقها بالزواج، لأن حقها ثبت منذ طلقها بقصد حرمانها من الإرث، تزوجت أو لم تتزوج. نعم. وقال في الكافي والثانية لا ترثه، يعني بعد انقضاء العدة، لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما لو تزوجت، ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من 4 نسوة بأن يتزوج 4 بعد انقضاء عدة المطلقة، وذلك غير جائز. انتهى. وإن طلقها في مرض غير مخوف أو في مخوف فصح. لا نقف. الآن جاب رواية أخرى أن حتى الأول قالوها الصحيح من المذهب، في رواية أخرى أنها إذا انقضت عدتها البائن فالصحيح يقول أنها القول الرواية الأخرى أنها لا ترث، ومع ذلك قل فيه نظر، بل الذي يترجح أن حقها ثبت منذ طلقها في مرض موته المخوف لأنه قصد الحرمان، فإذا مات قبلها، أقول إذا مات قبلها طبعا، لأن قد يقول قال طيب لو ماتت قبلها ما نقول نتعلق حقها، لا ما دام ما مات فما أحد يرثها، لكن نقول إذا قام مانع من أن نقول يرثه، كيف ترث واحد ما مات إلى الآن؟ لكن كابتداء كما نقول الآن الصلاة دخول شرط لأداء الصلاة، لكن ما تتم الصلاة إلا بعد أن تؤديها ولو في آخر الوقت. فرق بين وجود السبب ثم وجود العمل، والله أعلم. نعم. وإن طلقها في مرض غير مخوف أو في مخوف فصح منه ومات بعده لم ترثه في قول الجمهور، لأن حكمه حكم الصحة في العطايا والعتاق والإقرار، فكذلك في الطلاق. الآن مسألة هذه جديدة. طيب، يقولون واحد طلق زوجته في مرض، نعم، غير مخوف أو مخوف فصح منه، طيب، ومات بعده لم ترث في قول الجمهور، معناه المسألة خلافية. واحد طلق زوجته، دعونا في موضوع ما يتعلق بمرض الموت المخوف، لأن غير المخوف الإشكال سهل، طيب صح منه، قالوا عندك سرطان عندك لا. ثم شفاه الله، وبعض الناس يشفيه الله تماما. أنا أعرف أناس، نعم، وبل عدد من الأخوات نساء أصبنا بسرطان ووصلت أحوالهم إلى ما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى أحوالهم، والآن أبدا رجعنا يلدنا ومع أزواجها ليس فيهن شيء، شفي فعلا تماما. فإذا يقول المؤلف هنا فإنها قول الجمهور أنها لا ترث، والقول الآخر أنها ترث. الحقيقة قول الجمهور له وجاهة، لأننا لو قلنا إنها ترث وقد شفي هو، فمعناه متى إلى متى يبقى معلق؟ قد يعيش بعضهم 30-40 سنة. لماذا نقول قول الجمهور هو الأرجح؟ قول الجمهور هو الأرجح لسبب، لأن ما كنا نتوقع أنه مخوفا ثبت أنه غير مخوف، والدليل أنه ما مات. عندما قلنا إنها ترث في مرض موته المخوف كالسرطان، طيب شفي منه تماما، ثبت عمليا أنه ليس بمخوف. إذن كان ظننا السابق كما يقول أهل الرياضيات، يقولون 1% قد تكون 100%. هذه مسألة رياضية دقيقة جدا، ولكن أنصح الإخوان لاستخدام الاستثناء حتى يسلموا، ولي حديث بعد قليل في موضوع آخر تخدم الاستثناء. يعني لو واحد قال إيش رأيك نبغى فلان، هل توقع يأتي؟ قال ما توقع يأتي، احتمال يأتي 1%. ثم جاء قال شوف جاء، قال لكم احتمال يأتي ولو كان 1%. فالرياضيون يقولون ممكن أن تتحول 1% إلى 100%، بمعنى خلاص يصح. لكن لو قال أحد لا لن يأتي 100% ثم جاء أصبح في وضع حرج. فكذلك هنا نحن عندما قلنا إنها ترث في مرض موت المخوف قلنا غلبة ظن، ولا علم الموت عند الله جل وعلا. فلما شفي ثبت أن الجانب الأقل وهو الاحتمال الأقل بشفائه هو اللي صار صحيح. ففي هذه الحالة خلاص انتهى الموضوع، فالصحيح أنه لا ترث. بينما في قول آخر ومال إليه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، يقول لا، أن تعلق حقها منذ الطلاق، لكن وإن كان لم يجزم بهذا الشيخ محمد من باب الله لم يجزم بهذا، لكن المسألة تحتاج مزيد تحرير. قال لأن حقها تعلق منذ الطلاق، والله أعلم. لكن لما تأملت قول الجمهور وأنه فعلا أنه خلاص ما أصبح مخوفا هذا المرض، ثم إلى متى ينتظر؟ قد يكون شابا وهي شابة، ثم بعد ذلك شفيت وشفي هو، وبعد 40 سنة نقول تعالى ثالث، في إشكالات الحقيقة ترتب وأحكام فقهية. فأنا قلنا من هنا إلى قول الجمهور مع اعتبار ما ذكر الشيخ أنه محل نظر ومحل اعتبار، والله أعلم. نعم. ويثبت له أي الزوج الإرث دونها. هذا الآن بدأ من مسألة جديدة، كل اللي راح الآن بالنسبة للرجعية له ولها، بالنسبة للبائن نعم يثبت، أو الرجعية الذي رجح أن بعد انتهاء عدتها، لاحظوا قصد حرمانها، يثبت لها فقط للزوجة. الآن عكسه، الآن متى يثبت لمن طلق زوجته أو طلقت الزوجة، نقول بعبارة أدق، له الإرث وليس لها، يعني لو ماتت هي. تفضل يا شيخ. ويثبت له أي الزوج الإرث دونها إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة، كذا في التنقيح والإنصاف والمنتهى. واصل. إن اتهمت بقصد حرمانه كإدخالها ذكر ابن زوجها أو أبيه في فرجها وهو نائم، أو إرضائها ضرتها الصغيرة ونحوها، لأنها أحد الزوجين، فلم يسقط فعلها ميراث الآخر. الآن يقول المؤلف هذه مسألة أخرى، امرأة أرادت هي التي تسقط حق زوجها، فقال الميراث له لسه. قال إذا ثبت لدينا أنها فعلا فعلت ما يكون فسخا بدون إذنه، لأنه ما هو طلاق، الطلاق لا بد يكون بإذنه هو، طلاق بإذنه هو، حتى لو قال لها أنت بيدك الطلاق، هو الذي أعطاها الطلاق. ذكر أمثلة ما أريد أذكرها، بقف مع واحدة فقط، وهي موضوع لو أرضعت زوجته الصغيرة نعم لو أرضعت زوجته الصغيرة، لأنه يجوز العقد على الصغيرة، وهذا دليل كلام العلماء، ليس كما يطرح الآن أنه لا يجوز الزواج على الصغيرة أبدا، بل إنه يجوز زواج الصغيرة حتى تبلغ، بل العلماء يقول لو كان عمرها أشهر يعقد عليها. نعم فلو جاءت أرضعتها ليقول دون الحولين، العقد صحيح، القول الراجح أن العقد صحيح لأن وليه هو الذي ينوب عنها، ثم أرضعتها في الحولين، طبعا أصبحت أمها في هذه الحالة، أصبحت هي الآن أم زوجته، فلا يمكن طبعا أم زوجته من الرضاع، ففي هذه الحالة ما يمكن تبقى معه، لكن هذه مسألة خلافية. في بعض الفقهاء يقولون لا، الصحيح أنه لا يمكن، لو أننا أجزنا هذا لأصبح الرضاع الطلاق بيد المرأة فتعامل بنقيض قصدها فلا يقع الطلاق أصلا وتبقى زوجته، ولا اعتبار لإرضاعها حتى لو كانت صغيرة، فضلا عن من رأى إرضاع كبيرة. فهذا بس لكن نقوله حتى نضع القاعدة ولا أدخل بالتفصيل، لأن الأمثلة اللي ذكر صعبة. تقول لو ثبت لدينا أن المرأة فعلت شيئا أدى إلى بينونتها من زوجها، بينونتها من زوجها، فالصحيح أنه هو ثم ماتت أنه هو الذي يرثها وهي لا ترثه، والله أعلم. هذا بقاعدة باختصار. نعم. وظاهر الفروع كالمقنع والكافي والشرح حيث أطلقوا ولو بعد العدة واختاره في الإقناع. نعم هم يقولون حتى ولو بعد انتهاء عدتها يبقى حقه في الميراث، لأن هي التي أسقطته ما دامت في هذا المرض، والله أعلم. نعم ما دامت في مرض الموتها المخوف، والله أن المرأة قد تكون ثرية جدا وتريد أن تحرم زوجها، نعم تريد أن تحرم زوجها لأسباب معينة، ففعلت فعلا أو عملا اعتبره القاضي كافيا للتفريق بينهما، طلاقا بينهما، لأن لا يمكن أن تبقى زوجة له. نعم فما دامت في هذه الحالة كذلك، فيقول حتى مثل ما قلنا في المرأة أنها ترث ولو بعد العدة، فكذلك الرجل يرث ولو بعد انتهاء العدة حتى لا يسقط حقه الذي ثبت له في مرض موتها المخوف، الله أعلم. نعم. وإلا سقط ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة. نعم وأنا الآن لو ماتت إذا قبل هذا الفعل أو عدم وجود تهمة، فالحقيقة أنها لا ترث حتى لو كان مرض الموت المخوف. نعم الصحيح أن إذا لم توجد تهمة، طبعا التهمة في حق المرأة ضعيفة جدا ليست في حق الرجل، ويتجاء بها إشارة المؤلف، والله أعلم. إذن هذا ما يتعلق في هذا الجانب، ونخلص كالآتي بكلمات: أن المرأة الرجعية الطلاق إذا كان في طلاق الرجعي فترث زوجها ويرثها سواء في مرض أو في غيره، كان الطلاق في مرض أو غير مرض فهي زوجته، تجري عليها أحكام الزوجية كما بين المؤلف قبل قليل. أثنين بالنسبة إذا كان المرض مخوفا، فإن قام لا يخلو إما أن تقوم التهمة على أنه قصد حرمان المرأة سواء قلت رجعية أو بائنا، فإن في هذه الحالة ولو وقع الطلاق فإن حقها ثابت في الإرث سواء في العدة أو بعد العدة ما دام في مرض موته المخوف. أما إذا صح من مرض موت المخوف تماما فأقول قول الجمهور وهو الذي قد يكون الأقوى أن انتهى الأمر كما أشار المؤلف. في أما إذا قامت قرينة على أنها ليست تهمة هو التي طلبت الطلاق أو أي سبب ما مر معنا، فالصحيح ولو كان في مرة فالصحيح أنها لا ترث لأن التهمة انتبت لا سواء الرجعية أو غير الرجعية. نعم ما دامت طبعا الرجعية بالمناسبة تبقى من حقها حتى لو هي التي طلبت الطلاق ولا في مرض مخوف، ما دامت في العدة فترث ويرثها، أما بعد العدة فلا ترث. أنا أقول في حالة، نعم في حالة إذا كانت هي التي طلبت الطلاق إذن انتفت التهمة لأننا اشترطنا وجود التهمة وهي أن قصد أنه قصد حرمانها، كذلك البائن نقول سواء في العدة أو في غيرها فالصحيح أنها لا ترث إذا انتفت التهمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.